بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 58 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث عن فتح مكة، وكيف عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 8 للهجرة في رمضان، كيف عاد إلى مكة فاتحا قائدا نبيا منتصرا، تربع على عرش القلوب قبل أن يتربع على عرش الأجساد. وتذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا، طرده أهلها، فكان أن رده الله تعالى إلى مكة المكرمة عزيزا مكرما. وفي هذا إثبات لسنة الله تعالى في الأرض بقول الله تعالى في قرآنه الكريم: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. إنك مهما اتقيت الله تعالى فاعلم بأن العاقبة لك 100%. المرأة التي تتقي الله تعالى في بيتها العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. الرجل الذي يتقي الله تعالى في عمله العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. تذكرون أيها الإخوة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف كيف آذاه إخوته، وكيف كادوا له، وكيف ألقوه في الجب، وكيف التقطته بعض السيارة، وكيف بيع عبدا وهو حر، وكيف سجن، ومرت عليه شدائد كثيرة. غير أنه كان في كل مفردات حياته يلزم التقوى، فكان أن جعل الله تعالى العاقبة له. وهكذا سنة الله تعالى في الأرض. وقد قالوا: من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. ليس المهم أن تضحك اليوم وتبكي غدا، المهم أن تكون لك العاقبة. لذلك يا أيها الإخوة الشباب، ويا أيها الأخوات الفتيات، ويا أيها الرجال، ويا أيها النساء، مهما التزمنا تقوى الله تعالى فالعاقبة 100% مع المتقين. والله إنه ما من شاب يتقي الله تعالى فيعف نفسه عن الحرام ويجتنب الوقوع في المحرمات إلا وسيجعل الله تعالى له فرجا قريبا ومخرجا، إلا وسيرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب، إلا وسيكرمه الله تعالى بخير في الدنيا وخير في الآخرة. وإنه ما من رجل يتقي الله تعالى في أرزاقه إلا وسيجعل الله تعالى له العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. ما من رجل، ما من امرأة، ما من إنسان يتقي الله عز وجل إلا ويجعل الله تعالى له العاقبة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بلده من مكة المكرمة، لكن الله تعالى يعيده إليها بعد 8 سنوات. في السنة 8 للهجرة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن كيف فتحت مكة، وكيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من قريش وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. درس اليوم فيه أحداث جرت في السنة 8 للهجرة. روي أن امرأة من قريش سرقت في غزوة الفتح، الإسلام يا أيها الإخوة هو عقيدة وشريعة وأخلاق يضبط الأمور العقدية والأمور القانونية وأخلاق المسلم. الآن قد يحدث خطأ على يد مسلم، من الممكن المسلم أن تزل قدمه، من الممكن المسلم أن يخطئ، وليس العيب أن تخطئ، لكن العيب أن تصر على الخطأ. لذلك مرارا ما كررت: إذا أذنبت فلا تفعل 5: لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تدعو ولا تستصغر الذنب. ما في مشكلة، أنت قد تخطئ وأنا قد أخطئ وأنت قد تخطئين، وهذه امرأة من قريش صحابية على ما يبدو جديدة الإسلام أخطأت، سرقت. الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا، من الممكن أنت أن تذنب والله عز وجل يغفر لك إذا تبت توبة صادقة. الذنوب إما صغائر وإما كبائر وإما شرك، أما الشرك فلا يغفر، وأما الصغائر فتغفر بالصلاة وبالصيام وبالعمرة وبالحج وبالزكاة وبالإحسان إلى الناس، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة. وإذا كان الذنب بينك وبين العباد لا بد من رد حقوق العباد إلى العباد. روي أن امرأة من قريش سرقت في غزوة الفتح، طبعا رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عليها السرقة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يدها. عقوبة السارق في الإسلام إذا ثبت عليه الحد أن تقطع يده، تقطع كفه اليمين. بالطبع هذه العقوبة شديدة جدا، العقوبات لا بد أن تكون زاجرة أيها الإخوة، لها أثر نفسي كبير، يعني قطع اليد.